بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فنبدأ بعون الله توفيقه في هذا الزمن بدراسة متن من متون التوحيد العظيمة التي يستنير بها طالب العلم والموحد في سيره إلى الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فبمعرفتك للتوحيد وبتوفيق الله لك بالعمل تسلم بإذن الله تعالى من الشرك وتلقى الله عز وجل على نور وبرهان. وينبغي لكل مسلم أن يهتم بأمر التوحيد والعقيدة وألا يغفل عنهما في زمن من الأزمان، فيذكر بعض علماء نجد عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنه فتح كتابا من كتب التوحيد، فكأن بعض الطلبة قال: قد فهمنا، درسه مرارا فقال: قد فهمنا أو بهذا المعنى. فأراد الشيخ رحمه الله تعالى أن يبين لهم أن المسلم بحاجة إلى التوحيد والعمل به وتعلمه، حتى وإن كان معلما له فهو بحاجة إلى مدارسته وإلى تذكير نفسه به وإلى العمل به والدعوة إليه وغير ذلك. فقال يعني سألهم سؤال اختبار وامتحان، هذه القصة لم أجدها في الكتب المعروفة مثل الدرر أو مجموع المؤلفات، لكنني سمعتها من بعض آل الشيخ بعض المشايخ. فجاء في ذات يوم فقال لهم الشيخ رحمه الله تعالى: فلان من الناس ذبح لغير الله، فاستنكر واستعظموا ذلك الأمر. ثم جاء في يوم آخر فقال: فلان من الناس وقع على محارمه، فغضبوا وأنكروا إنكارا أشد من الأول. فبين لهم الشيخ أنه لما قال لهم فلان ذبح أنكرتم، لكن ليس إنكارا كإنكاركم على الثاني، مع أن الأول أعظم والثاني عظيم لا شك. فبين الشيخ بذلك أن المسلم بحاجة إلى أن يفهم التوحيد. وبعض طلبة العلم لربما يمكث السنين الطويلة في النحو أو في علم المصطلح، وإذا سألت عن واجبات الأمور في التوحيد ما يجي، وهذا خطأ، بل أنا أعد هذا من عدم التوفيق. فالإنسان يدرس التوحيد دراسة عظيمة ويقبل عليه إقبالا كليا، والوسائل كعلم النحو وعلم المصطلح لا شك أنها مهمة، لكن لا نجعلها غاية. فالغاية أن نتعلم التوحيد والعقيدة والفقه والتفسير والسيرة، وهذه العلوم علوم وسائل تعين طالب العلم على الفهم، فينفق عمره في علم النحو 10 سنين أو أكثر في علم النحو ما يحتاج إلى. إذن علينا أن نعرف نعمة الله سبحانه وتعالى التي أنعم بها علينا معاشر أهل السنة في تدريس التوحيد وتعلمه وأخذه، ونسأل من الله سبحانه التوفيق إلى العمل به. فهذه الرسالة هي القواعد الأربع، ومؤلفها هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي رحمه الله تعالى، تقدمت ترجمته في درسنا 3 الأصول. والقواعد جمع قاعدة، والقاعدة هي الأساس، أساس الشيء. فقواعد البيت هي أساسه التي يبنى عليها البيت، والقاعدة هو الأصل بمعنى واحد. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فقواعد البيت أسسه، وهكذا قواعد الهودج وهما يوضع على الراحلة والجمل، أسس ذلك الهودج، وهي كما ذكر علماء اللغة خشبتان أو 4 خشبات معترضة تكون في القاعدة، يوضع عليها هذا الهودج الذي يوضع على ظهر البعير. إذن القواعد جمع قاعدة، والقاعدة هي الأساس والأصل الذي يبنى عليه غيره. الأربع وهي ما ذكرها الشيخ رحمه الله، ذكر لنا في هذه الرسالة المباركة 4 قواعد. فالقاعدة الأولى في توحيد الربوبية، والقاعدة الثانية في توحيد الإلهية، والقاعدة الثالثة في بيان شرك مشرك العرب، والقاعدة الرابعة وهي الخلاصة والنتيجة في الحكم على مشركي زماننا، وأنهم مشركون شركا أشد من شرك مشرك العرب. وبتسمية الشيخ رحمه الله هذه الرسالة بالقواعد تعرف أهمية هذه الرسالة على صغر حجمها، إلا أن معانيها غزيرة. فالشيخ يعطي لك قواعد 4 في التوحيد، هذه القواعد ينبني عليها دين المسلم، وينبني عليها اعتقاده الصحيح فهي قواعد وأسس ينبني عليها بعد ذلك العمل الذي يعمله المسلم. فإن الإنسان إذا لم تكن له قواعد سليمة كانت عباداته هباء منثورا، كما قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، وفي قول من إنهم عملوا أعمال وتنكيره كذلك أنهم عملوا أعمالا كثيرة، فجعلها الله هباء منثورا لأنها لم تبنى على قواعد. كحال البناء الحسي، يأتي رجل يبني بيتا على شفا جرف هار أو على أمر هش، ما تدري إلا ويسقط البيت. وهكذا المسلم، فالأصول والأسس هي التوحيد والعقيدة الصحيحة، ثم ينبني عليها الأعمال من أمر معروف ونهي عن منكر وعلم وتعليم وغير ذلك. فإذا كانت القاعدة سليمة فالأعمال بإذن الله تعالى تثبت وتستقر على هذه القاعدة، وإذا كانت القاعدة غير سليمة فهذا البناء يوشك على الانهيار. هذه القواعد هي في التوحيد، وألف العلماء كتبا في القواعد، سواء القواعد في الفقه أو في أصول الفقه، والقواعد في الفقه قواعد الفقهية وهكذا. بارك الله فيكم، من المسائل التي يذكرها العلماء وتكون قواعد لما يبنى عليها. وقد أنكر بعض من طمس الله بصيرته على الشيخ محمد بن عبد الوهاب تسمية هذه الرسالة بالقواعد الأربع، كما ذكر ذلك الشيخ عبد الرحمن بن حسن حفيد الشيخ محمد صاحب فتح المجيد وقرة عيون الموحدين، أن رجلا وسماهم بعبد الرحمن بن محمد اعترض على الشيخ تسميته هذه الرسالة بالقواعد الأربع، فرد الشيخ عليه بما ملخصه أن هذه القواعد جرى على ذلك صنيع العلماء، فمنهم من جعل القواعد في الفقه كالقواعد لابن عبد السلام وابن اللحام، وهكذا القواعد قواعد ابن رجب وغيرها، سواء كانت في الفقه أو كانت في أصول الفقه والقواعد الفقهية. ثم بيّن هذه القواعد وأن الأولى في الربوبية والثانية في الإلهية، وهي اعتقادات وقواعد يبنى عليها غيرها. هذه الرسالة اهتم بها العلماء سيما الكبار منهم بالشرح والتدريس، فلا ترى عالما إلا وهو يشرح هذه الرسالة المباركة. وذكر بعض العلماء أن هذه الرسالة هي مما يميز التوحيد عن الشرك، فمن درس هذه الرسالة وفهمها فهما صحيحا عرف دين الرسل والمرسلين وعرف دين المشركين. فكل قاعدة يذكرها الشيخ هي فارقة ومبينة لما عليه الرسل ولما عليه أعداء الرسل. وهكذا ذكر بعض العلماء أن دراسة هذه القواعد تجعل المسلم لا يتردد في الحكم على المشركين بأنهم مشركون، فبعض الناس لربما تردد، كيف أنا أقول لهذا مشرك وهو يصلي ويصوم ويقرأ القرآن ويجاهد ويتصدق لكنه يذبح لغير الله؟ فترى يتردد لورود الشبه ولقلة العلم. أما من درس هذه القواعد لم يكن في قلبه تردد في ما حكم الله به على هؤلاء الناس، وهذه فائدة عظيمة حيث تعرف التوحيد وتعرف الشرك. ولاحظ معي أن هذه الرسالة هي من معرفة التوحيد بضده، فالتوحيد يعرف بأمرين، يعرف التوحيد بحده، التوحيد هو إفراد الله بما يختص به وتشرح، تذبح لله، تصلي لله، تدرس لله إلى غير ذلك، وتوحيد يعرف بضده. كيف بالضد؟ الذبح لغير الله شرك، إذن ضده ماذا؟ الذبح لله، إذن هو توحيد. فالشيخ بيّن في هذه الرسالة شرك مشرك العرب بأسلوب سهل وجيز مع ذكر الأدلة على ذلك. فإذا عرف المسلم شرك الأولين الذين لا خلاف في شركهم وأنهم مشركون وأن الله كفرهم، فمن تشبه بهم في هذه الأفعال وتلك الأقوال التي أوجبت حكم الله فيهم بالشرك وأنهم مشركون، علم أن من كان يسير سيرهم فله حكمهم. لأن الشيخ رحمه الله ذكر لنا في هذه القواعد شرك وحقيقة شرك مشرك العرب، ثم جعل القاعدة الرابعة وهي النتيجة التي يريدها. لأن الشيخ رحمه الله تعالى لما قام ومن الله عليه بمعرفة الحق والتوحيد، فقد ذكر عن نفسه رحمه الله أن ما يدعو إليه لم يكن يعلمه في بادئ أمره، ثم شرح الله صدره فأقبل على كتب التفسير، وكان لبعض المشايخ الأثر البالغ في توجيه الشيخ رحمه الله تعالى. فلما حصل وأن دعا إلى التوحيد ونبذ الشرك، وكان ذاك الزمان زمن غربة للموحدين، فالشرك منتشر ودعاته رؤوس في أقوامهم ولهم الوجاهة، فقام الشيخ رحمه الله يدعو ويبين أن من ذبح لغير الله فهو مشرك. قالوا أنت تكفر المسلمين، تكفر من يقول لا إله إلا الله، أنت حكمت على أمة لأنها مشركة. فكان الشيخ رحمه الله يرد على هؤلاء وأنهم لم يفهموا التوحيد، حتى كان من عباراته أن ويستغرب ويقول العجب من رجل كفار قريش أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. ومن قرأ في رسائله التي كان يرسلها إلى العشائر والقبائل يدعوهم إلى التوحيد يرى ما قلت ذلك، ما قلته واضحا، حيث أن الشيخ رحمه الله كان يلمز بأنه تكفيري وأنه يكفر المسلمين وأنه وأنه إلى غير ذلك. فألف الشيخ رحمه الله هذه الرسالة نصحا للأمة وبيان، يعني كأنه يقول هؤلاء المشركون الذين كفرهم الله لهم أفعال وأقوال حكم الله عليهم بها، فأنتم فعلتم نفس الفعل بل زدتم عليهم، إذن لكم نفس الحكم. فهذه القواعد من فهمها الفهم الصحيح عرف دين المرسلين وهو التوحيد، وعرف دين المشركين. هذه القواعد مأخوذة من الكتاب والسنة، كما سيأتي معنا أن الشيخ رحمه الله يذكر القاعدة ثم يذكر أدلتها من الكتاب ومن السنة، وهذا هو منهج الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، أنهم يأخذون القواعد من نصوص الكتاب والسنة، فالأصل والحجة هو كتاب الله تعالى وسنة رسوله. فينظر العلماء فيما دلت عليه الآية أو دل عليه الحديث، فاستخلصوا قاعدة مأخوذة من الآية والحديث. فالقاعدة قد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة، الصحيحة ما كانت مأخوذة من الوحي، وهكذا في قواعد الفقه، وهكذا في غيرها من الأمور. أما أهل الزيغ والباطل فهؤلاء ترى الواحد منهم يقعد ثم يذهب يستدل، يؤصل الأصل الذي يماشي هواه وبدعته ثم يذهب يلتمس لها الأدلة. أما أهل الحق فلا، يستدلون أولا ثم يستخلصوا من هذه الأدلة قواعد. فإذا طولب الموحد والسني بالدليل ذكر الأدلة على القاعدة، أما أهل الأهواء فلا. مثاله قاعدة حسن البنا: نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هذه القاعدة تعد من ركائز دعوة الإخوان المسلمين، ويقدسونها وينسبونها إلى مؤسسها وقائلها. إذا نظرنا إلى هذه القاعدة التي هي مسار دعوة هؤلاء القوم وغيرهم، لرأينا أنها قاعدة باطلة تهدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. أنا أرى الذبح لغير الله وأنت ما ترى، اعذرني. أنا أرى الخروج على ولاة الأمر المسلمين وأرى تكفيرهم بالذنوب والصغائر والكبائر ما الغير مكفرة، وأنت ما ترى هذا، اعذرني. وأنا وأنت سوا نمشي. أين النهي عن المنكر؟ ثم نتعاون، أين التعاون مع أهل الباطل؟ يأتي رجل يقول اليوم سنتعاون مع جماعة التبليغ في الدعوة، سنتعاون مع حزب التحرير في كذا، سنتعاون مع الإخوان المسلمين في كذا مما أصابوا فيه الحق. أين التميز وأين الولاء والبراء وأين هجر أهل البدع؟ فهذه القاعدة قاعدة هدامة. ثم إذا جئت تسأل هؤلاء أين أدلتها، يذهبون يحاولون أن يلتمسوا شيئا ولن يجدوا، فتراهم يضطروا أو يضطرون إلى أن يذهبوا إلى الأحاديث الموضوعة، إلى الأحاديث المكذوبة، إلى غير ذلك من الأمور المخالفة للشرع. إذن هذا من توفيق الله سبحانه وتعالى لأهل السنة أن الأصل عندهم هو الدليل، هذا هو الأصل، سواء كان في التوحيد أو في العقيدة أو في العبادة أو في المعاملة أو في غير ذلك، الأصل الدليل. ولذا أمرنا الله سبحانه أن نسأل أهل العلم وأن نسألهم عن الدليل، فقال سبحانه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. فحتى العالم إذا أفتى يطالب بالدليل، ما دليله على حل هذا الأمر أو حرمته أو على سنيته وبدعته أو على أنه توحيد أو شرك، كل ذلك من الأمور التي لا بد أن يدلل لها القائل كائنا من كان. ولهذا كانت القاعدة عند أهل السنة والجماعة أن قول العالم يستدل له لا يستدل به، عالم من علماء المسلمين يأتي يقول مثلا هذا الأمر حرام، فما يكون قوله حرام حجة لذاته؟ لا، ما دليله؟ ما الذي استدل به هذا العالم في حرمة هذا الأمر أو في حله أو في بدعيته أو سنيته أو غير ذلك؟ فأقوال العلماء وإن كان المسلم يستأنس بها، وفهم العلماء مقدم على أفهامنا، إلا أن فهم العالم أو قول العالم مطالب بذكر دليله. ولهذا نرى في الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنه ما يذكر مسألة إلا يذكر الدليل، وتكون دلالة الدليل على ما قال صريحة، لأن بعض الناس قد يستدل، يأتي يقول القاعدة كذا والدليل كذا، لكن الدليل لا يفيد ما استدل به في تلك القاعدة. فأهل السنة أهل دليل، ومتى ما تمسك المسلم بالدليل بإذن الله يأمن السبيل، يسير سيرا صحيحا. فالدليل إما كتاب أو سنة، فالقرآن لا يحتاج في النظر فيه إلى ثبوته، فهو ثابت ثبوتا قطعيا، لكن يحتاج في النظر إلى الدلالة، يستدل هل الآية تدل على ما استدل به أم لا، هنا النظر. أما السنة فيحتاج في الاستدلال بها إلى أمرين، أولا إلى ثبوتها في نفسها، تثبت أن هذا الحديث صحيح وليس بضعيف، هذا شيء. فإذا كان الحديث صحيحا ينظر بعد ذلك في الدلالة من هذا الحديث، أنا استدللت بحديث مثلا الطهور ماء والحل ميتته على طهورية ماء البحر مثلا، فهل دل الحديث على طهورية ماء البحر؟ الجواب نعم دل، لأنه قال الطهور. وهكذا إذن على طالب العلم أن يهتم بالدليل. ولهذا ما كان يربيه أو يربينا عليه شيخنا مقبل عليه رحمة الله أننا نعول على الدليل، فكان يقول لا يقلدني إلا ساقط، لا يقلدني، وهو إمام ومجدد عليه رحمة الله، إلا ساقط، يعني رجل همته ضعيفة حيث أنه يقلد. وكان مما قال رحمه الله لو كنت مقلدا لقلدنا أبا بكر وعمر، ولكن الله أمرنا بالاتباع فقال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، والذي أنزل إلينا والكتاب والسنة، ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. إذن هذه القواعد إخواني في الله مأخوذة من الأدلة، أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.